يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان يومك صار للأحرار شعلة عقيدة وإيمان. أنا أقول أنصارك إحنا أنتوا كلكم تصيحون يا حسين، أقول بيك التزمنا الكل تجاوب يا حسين. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يومك صار للأحرار شعلة عقيدة وإيمان، يومك صار للأحرار شعلة عقيدة وإيمان. أنصارك إحنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين، أنصارك إحنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يا أنصارك إحنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يومك صار للأحرار شعلة عقيدة وإيمان. أنصارك إحنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين، أنصارك إحنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين. يا حسين يا من حبك بروح التضحية بذانا، وقعنا وياك العهد بدمانا، ما ننسى ذكرك وانت ما تنسانا، شايعناك تابعناك نصرة الحق دوم وياك، شايعناك تابعناك نصرة الحق دوم وياك، وبتصريح دمنا يصيح لا تنسانا ولا ننساك، وبتصريح دمنا يصيح لا تنسانا ولا ننساك، ذكرك ذكرنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين، ذكرك ذكرنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان، يومك صار للأحرار شعلة عقيدة وإيمان. أنصارك إحنا يا حسين. ليك الدين والتبيين جدد وجوده يا حسين. ليك الدين والتبيين جدد وجوده يا حسين. والهاليوم كل مظلوم لجلك يصب دمع العين. والهاليوم كل مظلوم لجلك يصب دمع العين. يهتف دمعنا يا حسين فيك التزمنا يا حسين. يهتف دمعنا يا حسين فيك التزمنا يا حسين. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان. يومك صار للأعراب شعلة عقيدة وإيمان. أنصارك إحنا يا حسين فيك التزمنا يا حسين. أنصارك إحنا يا حسين فيك التزمنا يا حسين. ذكراك اللي يحيي بالشدايد نفسه من اجل مستقبل يراجع امسه. حتى بجهادك دوم يحفظ درسه. نعيد دروس تحيي نفوس انت بعوالمنا شموس. نعيد دروس نحيي نفوس تزهي بعوالمنا شموس. صيح الروح زرها تبوح بالقالب حبك مرعوس. صيح الروح زرها تبوح بالقالب حبك مرعوس. حبك جذبنا يا حسين فيك التزمنا يا حسين. حبك جذبنا يا حسين يا حسين. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان. يا عطشان يا عريان دمك تفجر بركان. يومك صار للأحرار شعلة عقيدة وإيمان. أنصارك إحنا يا حسين فيك التزمنا يا حسين. Yeah. يا حسين وياك اتحدنا يا حسين بكل تزامنا حسين يا حسين انت عالمنا يا حسين بيك التزمنا يا حسين يا عطشان يا عريان دمك في حج البركان يا عطشان يا عريان دمك في حج البركان يوم انصار للاحرار شعل العقيده والايمان انصارك احنا يا حسين أن تحفظنا بحفظك يا الله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا الله أيد وسدد واحفظ مراجع